الله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا متن مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. المصنف رحمه الله صاغ كتابه هذا على طريقة ربما لم يسبق إليها، فإنه قد ذكر إن صح التعبير ملخصا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا باسمه وزواجه، ثم سنة بعثته عليه الصلاة والسلام، ثم سيذكر هجرته، أولاده، ثم وفاة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يعدد حجه، ثم عمرته، ثم يعدد بعد ذلك غزواته عليه الصلاة والسلام. ولم يجري المصنف رحمه الله على السياق التاريخي بأن ذكر يعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفق أحداث التاريخ، ولكن بدأ بتعريف بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المقصود، تعريف النبي عليه الصلاة والسلام وبحياته وبهجرته وبوفاته إلى آخره. قال: فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته، أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة، فأقام بمكة 13 سنة. مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، لذلك سنقرأ الحديث من البخاري، حديث بدء الوحي، وهو ثاني حديث في صحيح البخاري بعد حديث النيات في كتاب بدء الوحي. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا هذا ثالث حديث وليس ثاني حديث، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. يعني قبل أن ينزل جبريل عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام كان هناك إرهاصات ومقدمات تشعر بقرب حدوث أمر عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، من ضمنها أنه كان تأتيه رؤيا في المنام ثم تتحقق في الواقع، حصلت عدة مرات، لا ما كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني مثل ضياء الصبح تأتي فورا. الإرهاص الثاني أو المقدمة الثانية قبل البعثة هو تحبيب الخلاء، يعني الخلوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، يعني أن يختلي لوحده ويجلس في الغار، في غار حراء لوحده، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، أي جاءه الأمر الحق وهو الإسلام. قال: فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. جاءه جبريل عليه السلام فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني ضمه إلى صدره ضما شديدا، ثم أرسلني فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ما أنا بقارئ يعني لا أعرف القراءة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان أميا لا يقرأ، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، إنه لو كان يقرأ لاتهم أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ما عنده من يعني من كتب السابقين. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخره. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه يعني غطوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، إلى آخر الحديث الطويل المعروف. بعث عليه الصلاة والسلام وحصلت هذه الحادثة وكان عمره 40 سنة، وقبل 40 كما نعلم جميعا وقد سبق معنا في الدرس الماضي أنه عليه الصلاة والسلام كان آية في الأخلاق والصدق والأمانة باعتراف قريش ومن عاش معه. قال فأقام بمكة 13 سنة، يعني بعدما بعث عليه الصلاة والسلام نبئ في على رأس 40، يعني صار نبيا على رأس 40، ثم أرسل وأمر بالتبليغ بعد 3 سنوات تقريبا، يعني أول 3 سنوات كان نبيا ولم يكن رسولا عليه الصلاة والسلام، ثم أرسل بعد ذلك بعد 3 سنين. قال وقيل 15 وقيل 10، والصحيح الأول وهذا الصحيح المشهور أنه عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 13 سنة، لا 15 سنة ولا 10 سنوات. أما الأقوال العلماء اللي قالوا 15 أو قالوا 10 سنوات فهؤلاء على سبيل التقريب، والعرب قديما كانوا إذا كان الرقم يقارب 10 جعلوه 10، وإذا كان أكثر يقارب 15 جعلوه 15، وهكذا. وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة. لما فرضت الصلاة، والصلاة طبعا كما تعلمون فرضت في ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، واختلف في تحديد هذه الليلة، والصواب أنها قبل الهجرة بسنة وبضعة أشهر. قال ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه، يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي جهة بيت المقدس يصلي إلى جهة بيت المقدس، ولكن يجعل القبلة بينه وبين بيت المقدس، واضح؟ ولذلك قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، يعني الكعبة. وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا كما ثبت ذلك في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم. ثم قال ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين. يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعدما أتاه الأمر من الله عز وجل بالهجرة، وبعدما ضاقت عليهم مكة وشدد الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين الأذى، أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة، فهاجر ومعه أبو بكر، ومولى لأبي بكر اسمه عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وهذا فيه دليل على عدم حرمة التعامل مع الكافر في حدود المباح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم هنا قد استعان بهذا الكافر في هجرته بمال، وهذا فيه جواز التعامل المادي مع الكفار بيعا شراء وإجارة ونحو ذلك، بشرط طبعا ألا يعني أن يأمن جانبهم وألا يظهر منهم ما يضر المسلمين. وأقام بالمدينة 10 سنين عليه الصلاة والسلام، فمجموع دعوته ورسالته عليه الصلاة والسلام 23 سنة، وقبلها 40 سنة، فمجموع حياته عليه الصلاة والسلام 63 سنة. قال: وتوفي وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم، وقيل 65 وقيل 60 والأول أصح. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى، يعني ارتفع الضحى، 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول. ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته 12 يوما. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 12 يوما مريضا عليه الصلاة والسلام، عليلا. وهذا فيه أن المرض والأذى الجسدي والمصائب التي تحدث للإنسان ليست دليلا على غضب الله أو عدم رضاه على الإنسان، بل بالعكس قد تكون دليلا على رضا الله عز وجل على الإنسان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه غلظة زيد له في البلاء. وفي هذا سلوى لأهل البلاء وأهل الأمراض الذين ابتلاهم الله عز وجل في هذه الحياة، أن ما بهم من هذا البلاء قد سبقوا به من خير الخلق عليه الصلاة والسلام. 12 يوما في غاية المرض، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إني أوعك، يعني أمرض، كالرجلين منكم، يعني الآلام التي تأتيه عليه الصلاة والسلام من جراء هذا المرض هي الآلام التي تأتي إلى رجلين مجتمعين مع بعض من شدتها عليه الصلاة والسلام. وقيل 14 يوما. وغسله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل ابن العباس وقثم ابن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولياه، أسامة مولى وشقران مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكفن في 3 أبواب أثواب بيض سحولية، سحولية نسبة إلى بلد في اليمن اسمه سحول، فكان مشهورا بصناعة الأقمشة، كانت الأكفان تؤتى من هناك، بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. يعني هذه الأكفان التي كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أكفان بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني عبارة عن كفن ليس مفصلا، واضح، هكذا مثل الغطاء وضع ولف به جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلى عليه صلاة الجنازة جماعة، صلى المسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة أفذاذا، يعني كل واحد لوحده، وصلوا عليه طيلة 3 أيام، كان تدخل مجموعة يصلون واحد تلو الآخر ثم يخرجون ثم تدخل مجموعة وهكذا حتى صلى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال وقد نقل العلماء في الحكمة من ذلك مقولة للشافعي أو رأيا للشافعي رحمه الله عن حكمة هذا الأمر أن ذلك لعظم قدره ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد. لماذا لم يأمهم عليه أحد؟ لعظم قدره عليه الصلاة والسلام عندهم وكلهم يرغب ويود أن يأم تلك الجماعة التي تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فصلوا أفرادا كل واحد لوحده، وفرش تحت قطيف وفرش تحته عليه الصلاة والسلام قطيفة حمراء. قطيفة يعني مثل اللحاف الصغير، حمراء كان يتغطى بها عليه الصلاة والسلام. ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم. الفضل وقثم ابن العباس رضي الله عنهما، الفضل ابنه الكبير، وقثم وعبد الله بن عباس وأصغر أبناء العباس رضي الله عنهم جميعا، وشقران مولى للنبي عليه الصلاة والسلام. وأطبق عليه تسع لبنات، تسع لبنات يعني اللبنة اللي هي الطابوق هذا اللي كان يصنع من الآجر ونحوه، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة رضي الله عنها، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هنا ذكر أبرز ولا ما لا يسع المسلم جهله في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر عمره حين بعث، عمره حين توفي عليه الصلاة والسلام، مكثه في مكة، مكثه في المدينة، عمره حين وفاته. هذه المعلومات التي ابتدأ بها المصنف لأهميتها ولكي تحفظ وينتبه لها. قال رحمه الله: فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. يقول: وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة: القاسم، وبه كان يكنى، فكنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم. ولد بمكة قبل النبوة من خديجة رضي الله تعالى عنها، ومات بها وهو ابن سنتين. مات القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنتين من حياته. وقال قتادة: عاش حتى مشى. يعني هناك قول أن القاسم عاش حتى بدأ يمشي، ولا يخفى أن الولد إذا بدأ يمشي يكون في أحب ما يكون للوالد. إذا بدأ يمشي هذا الولد فيكون أحب ما يكون لوالده. فمات هذا الابن للنبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله وهذا الثاني، ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام. أما القاسم قد ولد قبل الإسلام، وأول مولود للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام هو عبد الله، وسمي الطيب وسمي الطاهر لولادته بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الطاهر والطيب غيره أو غيره، يعني غير عبد الله. هناك من يقول أن هناك أن للنبي عليه الصلاة والسلام طيب وله الطاهر وله عبد الله. والصحيح الأول، الصحيح أن الطاهر والطيب ألقاب لعبد الله وليس ابنين له عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر وهو ابن سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر. النبي صلى الله عليه وسلم ولد له في المدينة ولد ثالث، هذه المرة من أم ولده مارية القبطية رضي الله تعالى عنها، وعاش فترة بلغ عمره فيها 17 شهرا، يعني سنة ونصف تقريبا، سنة ونصف. وقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم قال: إن له مرضعا في الجنة، إن له مرضعا في الجنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: إن إبراهيم مات في الثدي، مات في الثدي يعني في حال الرضاع، وإن له لضئرين يعني مرضعتين يكملان رضاعه في الجنة. قال: وقيل كان له ابن يقال له عبد العزى، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه. يعني ينفي المصنف رحمه الله هذا القول أن للنبي صلى الله عليه وسلم ابن رابع اسمه عبد العزى، وهذا غير وارد. كيف يسمي النبي عليه الصلاة والسلام على صنم وهو العزى؟ فهنا يعيد المصنف، يعيد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القول أن يكون له ولد اسمه عبد العزى. إذن الثابت الصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم 3 ذكور، 3 أبناء: عبد الله القاسم وعبد الله وإبراهيم. البنات 4: زينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس، وعبد شمس هو ابن عبد مناف، وعبد مناف هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد مناف النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فهاشم أخو عبد شمس، وعبد شمس هؤلاء هم الذين النسبة إليهم عبشمي، العبشمي قال. ومنهم بنو أمية، لأن أمية هو أمية بن عبد شمس. والذين منهم من الصحابة عثمان، فعثمان هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. ومنهم معاوية رضي الله عنه أبوه أبو سفيان، وهم الذين كانت الخلافة الإسلامية بعد الخلافة الراشدة فيهم، في بني أمية، بدءا من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، والتي تسلمها 40 الهجرة بعد تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه، واختتمت بمروان ابن محمد 132. فاستمرت الخلافة الأموية ما يقارب 90 سنة تقريبا، ما يقارب 90 سنة، ثم بعد ذلك تحولت إلى الخلافة العباسية واستمرت قرونا بعد ذلك. الشاهد أن زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجها أبو العاص ابن الربيع، وقد تأخر إسلامه وأسلم متأخرا، أبو العاص ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، واضح؟ فتزوجها أبو العاص رضي الله عنه فهو قد أسلم بعد ذلك. ولدت له عليا، يعني أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام من زينب علي، مات صغيرا، وأمامة، أمامة بنت التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أمامة لها قصة مشهورة، لما حملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته رضي الله تعالى عنها، وبلغت حتى تزوجها علي بعد وفاة فاطمة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يتزوج على فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام حتى ماتت. فلما ماتت تزوج رضي الله تعالى عنه عددا من النساء، منهن حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام وهي أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنهما. هذه زينب. قال وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعلوم علي بن أبي طالب هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم معروف ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فولدت له الحسن والحسين، الحسن أكبر من الحسين، ومحسنا ثالث، ولكنه مات صغيرا. محسن أخو الحسن والحسين عندهم ثالث اسمه محسن، مات صغيرا رضي الله عنه. وأم كلثوم بنت تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أن بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبنت فاطمة رضي الله تعالى عنها تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي زوجه أبوها علي بإجماع المؤرخين. وهذا فيه أكبر دليل على تلك المحبة والعلاقة التي بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، خلافا لما يتوهمه بعض الناس من أهل البدع. فالنبي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه من محبته لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يروى أنه جاء إلى علي يخطبها رغم أنه كبير في السن في ذاك الوقت وهي كانت صغيرة، ولكن جاء إلى علي رضي الله عنه وقال يا علي قد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل سبب يوم القيامة فهو مقطوع إلا سببي، أردت أن أنكح أم كلثوم، يعني بنت علي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فزوجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والرجل أغلى ما عنده بنته، ولا يزوجها إلا لرجل إيش يحبه غاية الحب ويثق به، لذلك زوجه رضي الله تعالى عنه. قال وزينب هذه بنت علي رضي الله عنه الثانية، زينب تزوجها عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ابن عمها، اللي هو عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب الذي طبعا صحابي صغير، هو صحابي صغير، مات أبوه جعفر رضي الله عنه في المعركة الشهيرة جعفر الطيار، كما لأنه قد قطعت يداه في غزوة مؤتة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أبدله الله عز وجل بهما جناحين في الجنة. فمن أولاده عبد الله، وقد اعتنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما كبر عبد الله تزوج بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي هي زينب. ورقية، رقية هذه ثالث بنات النبي صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عثمان ابن عفان رضي الله عنه فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده. وهذا الشرف العظيم لم ينله أحد من الخلائق، أن يتزوج رجل ابنتي نبي، لم تحصل إلا لعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، لذلك سمي رضي الله تعالى عنه بذي النورين. وولدت رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام ابنا يعني لعثمان فسماه عبد الله. ورقية وأم كلثوم بالمناسبة كان قبل البعثة قد تزوجهما ابن أبي لهب، ابنان لأبي لهب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا متزوجين رقية وأم ورقية وأم كلثوم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو لهب ابنيه أن يطلق بنات النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن الحرب التي كان يشنها أبو لهب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبدلهم الله عز وجل خيرا منهما وهو الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة. وأول من ولد له ترتيبهم في العمر، ما هو ترتيبهم في العمر؟ الأول القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم. هذا ترتيب العمر. ثم في الإسلام ولد عبد الله ثم إبراهيم بالمدينة. ترتيبهم بالعمر الكبير، أول بكر النبي عليه الصلاة والسلام كان ذكرا وهو القاسم، ثم أربع إناث، ثم ذكرين. الإناث الأربع هن زينب أولا، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. وأولاده كلهم من خديجة رضي الله عنها، لذلك كان يحبه عليه الصلاة والسلام حبا جما، وكان يقول: وكان لي منها الولد رضي الله عنها، فإن إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية رضي الله عنها. وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده ستة أشهر. وهذا فيه إذا تأملنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجدها حياة بشرية طبيعية، وكذلك لو تأملنا المآسي أو المصائب الدنيوية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم نجدها مع مآسي كبيرة. إن جئت لفقد الأولاد فقد فقد صلى الله عليه وسلم ودفن بيده ستة من أولاده، ستة، ثلاث ذكور وثلاث إناث، بعضهن كبير متزوج متزوجات كالبنات دفنهن بيده عليه الصلاة والسلام، وبعضهم صغار الذي في الرضاع والذي يمشي، يعني ومع ذلك ماتوا جميعا ولم يبق بعده عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة. إن جئت للسب والشتم فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتم، وإن جئت للأذى فقد أوذي عليه الصلاة والسلام أذى كثيرا، وقد وضع سل الجزور علي على ظهره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم وشتم، واتهم بالجنون، واتهم بأمور كثيرة. ولما ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ضرب بالحجارة واتهم بالجنون، وأغروا به سفهاءهم مجانينهم صغارهم ورموه بالحجارة، بل نال الأذى حتى عرضه عليه الصلاة والسلام، فقد اتهمت زوجته الطاهرة المطهرة بالزنا اتهاما علنيا حكى به بعض الناس شهرا كاملا، شهر كامل في المدينة والناس يتحاكون، ليس كله، بعض الناس يتحاكون في عرضه عليه الصلاة والسلام. فأي أذى هذا الأذى؟ إن جئت للمرض فقد كان يمرض عليه الصلاة والسلام أضعاف ما يمرض الإنسان العادي. لماذا مثل هذه المآسي؟ وهل هذه المآسي دليل على أمر ما؟ الجواب أن هناك حكم كثيرة لذلك، لتلك المآسي وفقد الأولاد، منها أن يتسلى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، من فقد ولدا فيتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد 6 من أولاده فيطمئن. من أودي في عرضه واتهم زورا وبهتانا يتذكر أن من هو خير منه وهو النبي عليه الصلاة والسلام قد اتهم أيضا. ومن ابتلي بالأمراض يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيطمئن وهكذا. بل حتى وفاته عليه الصلاة والسلام أعظم ما أصيب به المسلمون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قال من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته في، يعني لما مات عليه الصلاة والسلام. كذلك من الحكم أن هذا فيه دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الكاذب والمفتري والذي أتى بشيء من عنده ينبغي، أو يعني العقل يقول أنه سيسعى لتحقيق مصالحه الذاتية، صح ولا لا؟ وسيستغل مكانته عند الناس لتحقيق مآربه ومصالحه. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاش فقيرا، كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما كان يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فلو كان عليه الصلاة والسلام وحاشاه كذابا لقال لأتى بحديث قال اجمعوا لي المال وخلوا عندي، أو أتوني بالطعام، أو أتوني بكذا، ولا شرع تشريعات تحقق مصلحته الذاتية. أما أن يعيش عليه الصلاة والسلام هذه الحياة المليئة بالمآسي فهذا دليل على أنه رجل صادق، دليل واضح من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وحتى اتهام عرضه عليه الصلاة والسلام دليل على صدقه، لأنه لو كان مفتريا هل ينتظر شهر كامل يتكلم الناس في عرضه في أعز ما يكون عند الإنسان ولا يتكلم شهر كامل؟ لو كان القرآن من عنده لا من ثاني يوم أتى بآيات تبرئ عرضه. ولكن هو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يسأل عائشة يا عائشة إن كنت قد ألممت بشيء فقولي، ما كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما يطلعه الله عز وجل عليه. إذن إخواني الكرام هذه أمور ينبغي أن نقف عندها ونتنبه، فدلائل النبوة والأمور التي يستدل بها العاقل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وهذه من فوائد قراءة ودراسة سيرته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.